تسأل أختنا عن حكم لبس البرقع عند الخروج من البيت. ستر الوجه واجب على الصحيح من قول العلماء مطلقة، ولو كانت غير جميلة ستر الوجه واجب. أما إذا كانت جميلة هذا عند الجميع لا أعلم في خلافه، إذا كانت قد تستر الناس الواجب ستر الوجه في الطواف وفي السعي وفي المسجد وفي كل مكان، عليها أن تستر وجهها لأن خشفه فتنة، وهكذا رأسها وكان بقي جسدها فتنة، فالواجب عليها الحجاب. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتهم متاعا فاسألوه من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قوله سبحانه في المؤمنات: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية، والوجه أعظم من زينة. لكن لو تحجبت بالبرقع الذي ليس يحضرونه الا العين او العينان فلا حرج، فالعرب يلبسون البراقع، يقال لها النقاب. من يفعلها المحرمه ان تلبس النقاب وهي محرمه، فدل على انها تلبس اذا كانت غير محرمه. والنقاب هو ما يغطى به وجه، ما يصنع للوجه، وفيه نقب للعين او نقبان للعينين بقدر العينين فقط، لا حرج في ذلك على الصحيح الذي لا شك فيه. فإذا تحضرت بغير النقاب من يستر وجهها كله على وجه لا يمنعها رؤية الطريق فلا بأس، فهو أكمل وأبعد عن الفتنة. نعم، جزاكم الله خيرا. هل تشترطون من صفات معينة لهذا البرقع سماحة الشيخ؟ كونه ساترا لا عدا العين. نعم، هناك تفاصيل متعددة لهذا البرقع قلنا الناس في إذا كان في فتنة كذا فتنة تلبس برقع ما في فتنة. نعم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.